من الناس أيضا من يلحقه الوسواس في أهله في زوجته، يوسوس أنها إذا رفعت التلفون لتخاطب من ذهب أنها تعاكس، ويأتيه الشيطان ويقول لها امرأة تعاكس، مع أنها المسكينة إنما رفعت السماعة لتقول إن صاحب البيت موجود أو غير موجود، ولكنه يشك فيها. هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تشك، لأن الأصل إيش؟ الأصل السلامة، والأصل العفاف، والأصل أن المرأة تصون عرضها كما يصون الرجل عرضه. ومن الناس من يلحق الوسواس بأهله في مسألة الطلاق، وهذا كثيرا ما يقع، يوسوس الإنسان أنه طلق، حتى أن بعضهم يقول لي إنه إذا جلس يقرأ المصحف وقلب الصفحة أنه قال لامرأتي هي طالق، إلى هذا الحد يقوله الشيطان، أو يقول إنك قلت إن فعلت امرأتي كذا فهي طالق، فيوسوس له في زوجته. بعض الناس يقول الشيطان استرح من هذا الوسواس، طلق خلها تروح، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز يا أخوان، لا يجوز. امرأة تم العقد عليها على وجه صحيح، فالأصل إيش؟ الأصل بقاء العقد وأنك لم تطلق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا شك في الطلاق، في وقوع الطلاق، هل الورع أن يمضي الطلاق أو الورع أن لا يمضي الطلاق؟ والصواب أن الورع أن لا يمضي الطلاق، صواب أن الورع أن لا يمضي الطلاق، بل الطلاق بل النكاح باق، لأن الإنسان إذا أمضى الطلاق فعل جنايتين، الجناية الأولى حرمانها من زوجها، والجناية الثانية إحلالها لغيره، والأصل بقاء النكاح الأول. فإذا شككنا في وقوع الطلاق الأصل الأصل عدم الطلاق وأن النكاح باق، وليس الورع هو أن يقل أن يمضي الطلاق، الورع أن لا يمضي الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.